صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. آمين آمين. أما بعد، قلنا أيها الإخوة الأحبة أن أصول الفقه في البارحة، قلنا أن علم أصول الفقه نشأ من أجل الضبط المسائل، نشأ في كتبه العلماء، سجله الإمام الشافعي في كتابه الرسالة عندما صارت الحاجة إليه من أجل أن يضبط الصراعات الفقهية والخلافات الفقهية بين الفقهاء في المدرسة الواحدة وفي المدارس المختلفة. وقلنا أن علم أصول الفقه هو علم يبحث في أصلا يبحث في الأدلة، في القواعد، يبحث في القواعد التي من خلالها يتعامل الفقيه مع الحكم الشرعي، من خلالها يتعامل الفقيه مع الدليل لاستخراج الحكم الشرعي، أي القواعد الضابطة لاستخراج الحكم الشرعي من الدليل. ثم دخلت فيه مباحث أخرى مثل مبحث المجتهد، حال المستفيد منه، وهي تبحث كذلك في وعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، وهي الأدلة التي يستخدمها الفقيه في استخراج الحكم الشرعي، وعلى رأسها الكتاب والسنة، باعتبار كتاب السنة هما في الحقيقة المصادر الحقيقية للحكم الشرعي عند المسلم. وقلنا أن الإمام الشافعي، هنا ننتبه، قلنا أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله جاء وقد توزع الفقه إلى مدرستين، توزع الفقه إلى مدرستين. المدرسة الأولى هي مدرسة أهل المدينة التي كانت تعتمد أكثر ما تعتمد على الآثار، تعتمد على النصوص وخاصة الأحاديث، كون القرآن الكريم معتمد عند المدرستين، ولكنها تتوسع بالأخذ في الرواية. والمدرسة الثانية وهي مدرسة أهل الكوفة، مدرسة أهل الرأي، كانت تتوسع في الأخذ في بالقياس. وتحدثنا البارحة على أن السبب، على أن هناك أسبابا حياتية موضوعية جعلت مدرسة أهل الرأي تعتمد على القياس أكثر من اعتمادها على الأثر، على الحديث. قلنا لأنها نشأت في منطقة كثر فيها الفرق وكثر فيها الوضع، وأن مدرسة، ولذلك تشددت في الأخذ في الحديث. ثانيا يعني هذا هو السبب، هذا السبب رئيسي ومهم. وكذلك قلنا أن هذه المدرسة عندما تركت الأخذ في الآثار مقابل الاعتماد على الرأي، كانت قد حضرت نفسها للإجابة على السؤال: لماذا يا فقيه، يا كوفي، لماذا تركت الأثر؟ وكانت إجابتها إجابة في تضييق دائرة الأخذ بالأثر مقابل الأخذ في الرأي والقياس، اللي هو الرأي المقصود به هنا القياس، لأن كلمة الرأي كلمة عامة، أعم من القياس، كلمة الرأي أعم من القياس. أجابت، وقلنا أن من الإجابات التي قالتها أنها ضعفت الأخذ في كثير من الآثار الفقهية الواردة، الآثار التي وردت عن الصحابة، وسبب ذلك من الأمور التي قالوها كون أن بعض هذه الآثار يخالف قواعد الإسلام، التي وردت في الكتاب والسنة، فكيف نرد قاعدة مثبتة في القرآن من أجل حديث عليه ما عليه، مما عليه أن راويه ليس بفقيه مثلا، هم يقولوا هذه قواعده، لماذا هذا الحديث ليس حديث فقيه، أو أن هذا الحديث قد خالف الراوي فتواه، فلو كان حديثا يوثق به لما خالف الراوي هذا الحديث وأفتى بغيره. هنا المسألة الثانية أو هذه الصورة كانت موجودة، وهي مدرسة الكوفة، مدرسة الرأي، مدرسة العراق، والتي أينعت وثبتت معالمها على يد أبي حنيفة عليه رحمة الله. المدرسة الثانية وهي مدرسة أهل الحديث، هذه مدرسة كانت منتشرة. وهنا نقطة، عندما نقول أن مدرسة الرأي موجودة في العراق، موجودة في الكوفة، ليس معنى أنها مقتصرة، ولكن كانت أبرز ما تكون عند هؤلاء القوم التلاميذ هذه المدرسة الموجودة في الكوفة. كذلك المدرسة الثانية هي مدرسة أهل الحديث أو مدرسة المدينة، وهذه المدرسة كانت قد قللت الأخذ بالقياس والرأي والاعتماد على القياسات والعمومات، وتقيدت وأكثرت من الأخذ بماذا؟ بالحديث. تكلمنا البارحة عن صورة تقريبية كيف كانت قد نشأ بين المدرستين خصومات أدت إلى الصراعات بينهما، تكلمنا إلى أي درجة وصلت من الخصومات بينهما حتى صار بينهما التنابز بالشعارات، هذه المدرسة تتهم هذه المدرسة، فمدرسة الكوفة تتهم مدرسة المدينة بقلة العقل والإدراك وكثرة الرواية للأحاديث الضعيفة. وتكلمنا البارحة عن وجود ممارسات لأفراد هذه، لأفراد ليس لأمتها، لأفراد هذه المدرسة تعطي الحجة لمدرسة الرأي، وكذلك مدرسة الأحاديث تتهم مدرسة الرأي بأنها مدرسة لا تحترم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحترم الصحابة، وتوجد الممارسات الواضحة في هذه المدرسة، الممارسات الواضحة لهذه القضية. ولم يكن، وتكلم البارحة باختصار يسير ولكني هنا أضعها كنقطة مهمة، ولم يكن هناك لدى كل مدرسة من القواعد التي تضبط الصراع مع المدرسة الأخرى بحيث تثبت خطأها أو ترد عليها. كان الصراع قائم وليس هناك ضوابط يرجع إليها للاحتكام في من هو الصواب. وعن توزع المدارس في هذا العالم الإسلامي قلنا سبب الصحابة، أو أساسه في الحقيقة هو انتشار الصحابة وحمل كل صحابي فقيه فقهه إلى المنطقة، فأخذ كل أهل منطقة أو مكان فقه الإمام وبدأوا يتوارثونه، ولأسباب ما بدأت تنحصر الرواية في هذه المدرسة وتتوسع الرواية في هذه المدرسة. قلنا جاء الإمام الشافعي فكانت هناك حاجة ملحة أفرزت هذا العلم، حاجة، وبينا أن هذا العلم صحيح أنه كان كامنا في نفس الفقيه المتمرس، هذا العلم الضوابط القواعد كامل في نفس الفقيه المتمرس، ولكن لا نستطيع أن نسميه أنه كان موجودا كعلم باعتباره علما في نفس الفقيه المتمرس كائنا من كان، يعني بهذه الضوابط. وبينا أن القول بأن هذا العلم بهذا الابتذال وهذا التوسع، أن نقول أن هذا العلم كان موجودا بين الناس فلم يكن للشافعي دور إلا أنه كتب، قلنا هذه ليست دقيقة. كان علم يوجد في نفوس الناس ولكن لم يكن، كانت مسائله مبثوثة، قواعده توجد في نفس الفقيه، في هذا نفس الفقيه ونسب الفقيه، ولكن لم تكن باعتبارها ماذا؟ علما مضبوطا له قواعده وله أركانه له صوره له حده المعروف المميز عن بقية العلوم الأخرى. حتى جاء الإمام الشافعي فوضع الإمام الشافعي قواعد هذه القواعد المسجلة في كتابه الرسالة، قلنا من أجل ضبط الصراع الفقهي ما بين الفقهاء. وقلنا هناك مسألة أن الإمام الشافعي نصر مدرسة الحديث، ولكن ليس بمعنى أنه صار إماما مدنيا أي تابعا للإمام مالك في هذه المسألة في كل ما قال، ذلك لأن الصراع ما بين الرأي أو ما بين القياس لنقل وما بين الأثر أو ما بين الرأي في الحقيقة، لنتوسع قليلا لأنه سيأتي أوسع مما هو قياس، ما بين الرأي وما بين الأثر هو صراع كامن في نفس الإنسان. كان صراع يعني يكمن هذا الصراع ما بين، كلما أخذ المرء الصراع ما بين الرأي وما بين الأثر ما بين الرواية هو صراع عكسي، بمعنى كلما توسع المرء في أخذه بالأثر كلما قل أخذه بالرأي، وكلما وسع دائرة الرأي قلت دائرة الأثر، هذه معروفة. فالذين كما هي مدارس، كما هو الأمر بالنسبة لمدارس موجودة على أرض الواقع، كانت مدرسة الكوفة ماذا؟ مدرسة العراق ماذا؟ تقلل الأخذ بالأثر وتوسع الأخذ بماذا؟ بالرأي، وتضع من الضوابط على الأثر كما قلنا، تضع من الضوابط مما يجعل لها الأدلة المقنعة لنفسها وعند خصومتها للآخرين في أن تقلل دائرة الأثر وتوسع دائرة الرأي. لكن السؤال، هل كان الإمام مالك، نحن لابد أن نذكر الحقيقة مدرسة الإمام مالك مدرسة من هذه المدارس، ولكن كان هناك نستطيع أن نقول في الحقيقة عند قراءتنا للواقع أن هناك مدرسة أخرى منتشرة غير مدرسة الإمام مالك. يعني هناك صراع نشأ واضح ما بين الليث بن سعد وبين الإمام مالك على عمل أهل المدينة، والليث بن سعد فقيه محدث، وكان هناك كذلك الإمام الأوزاعي وهو كذلك فقيه محدث، وكان هناك سفيان الثوري وهو فقيه محدث. المهم كان هناك أئمة كبار محدثين، أئمة كبار محدثون فقهاء لهم فتاوى ولهم ممارسات لهذا الفقه للفقه من خلال الأحاديث، ولكنها لم تكن يعني واضحة المعالم لأنها كانت منتشرة كما كانت هاتين المدرستين اللتين بين أيدينا. ولكن وجدنا الإمام ابن قتيبة الدينوري وضع في كتابه المعارف، وضع الإمام مالك عند أهل الرأي، وضع الإمام مالك في أهل الرأي، فهل أصاب أم أخطأ؟ الحقيقة يعني هي مخالفة كما ترون، وضع الإمام مالك في عند أهل الرأي مخالفة لما استقر في أذهان الناس أنه هو إمام مدرسة الحديث، بكل صراحة نستطيع أن نصدق وأن نقبل هذا الوضع وهذا التقسيم، أن الإمام مالك كان من أهل الرأي في مسألة من المسائل. طبعا الإمام مالك، احنا الآن كلما وسع الرجل دائرة الرأي قلنا هذا، وخيد الأخذ الحديث قلنا هذا رجل ماذا من مدرسة الرأي، وكلما وسع الرجل دائرة الأثر وضيق دائرة الرأي بقواعد قلنا هذا رجل من أهل الحديث. الإمام مالك هل ضيق في بعض أصوله دائرة الأثر؟ الجواب نعم. في مسألة من المسائل عدت تضييقا لدائرة الحديث، وهي عرض الإمام مالك الحديث على عمل أهل المدينة. هذا تقييد، هو الأصل أنه نفتح المجال لماذا؟ للأثر، والروح نضع من الضوابط الشديدة على ماذا؟ على الرأي. ولكن هنا وجدنا الإمام مالك عليه رحمة الله وضع ضابطا للحديث يقلل الأخذ به ويوسع الأخذ به ما ليس حديثا، وإن كانت عمل أهل المدينة هو من يدخل في دائرة الاتباع وليس دائرة الرأي. يعني الإمام مالك البقية هم يجتهدون يقيسون، ولكن الإمام مالك عمل أهل المدينة في الحقيقة يأخذه ماذا؟ يأخذه رواية. فبهذا الاعتبار هو ما زال في دائرة الأخذ في الأثر اللي هو الرواية، عمل أهل المدينة الرواية ليس إعمال للرأي، ليس إعمال للعقل، هو أخذ لماذا؟ للرواية. فبهذا الاعتبار وهو أنه وضع ضابطا، الإمام مالك ضابطا على الحديث. تفضل. يجوز لنا أن نقول أنه من مدرسة الرأي، وإلا نقول نفسر كلمة ابن قتيبة أنه من أهل الرأي على مسألة أنه من الفقهاء، يعني الذين أثر عنهم الفتوى كثيرا والتفريعات وتوليد الفقه بهذا المعنى، أنه وضع من أهل الرأي. بمعنى ما معنى أهل الرأي هنا؟ ليس باعتبار التقسيم المتأخر مدرسة الحديث ومدرسة الأثر ومدرسة الحديث ومدرسة الرأي، ولكن نضعها في مجال ماذا؟ أنه قد أثر عنه الفقه كثيرا وأثرت عنه المسائل الفقهية، فكانوا يقولون عن هذا أنه من أهل الرأي، يعني من جماعة الفقه، توسع في أبواب الفقه. مثل ربيعة الرأي، يعني طبعا ربيعة الرأي سمي بهذا الاسم لكثرة ماذا؟ لما كثرة فتوى، لأخذه نفسه بالفتوى كثيرا، فهذا يعد ماذا؟ يعد من أهل الرأي. أما إذا على حسب المدارس بالتقسيم فنقول أن ابن قتيبة وضع الإمام مالك في دائرة أهل الرأي لأنه وضع ضابطا جديدا قيد في الأخذ بالحديث وهو عمل أهل المدينة. وفي الحقيقة أن عمل أهل المدينة يعني يحتاج إلى دراسة كما هو عند المالكية، وإن أفضل ما كتب فيه أولا هو القاضي إياض، إن أو أفضل من كتب عن عمل أهل المدينة عند المالكية هو القاضي إياض، وبين أن المقصود بعمل أهل المدينة هو الأثر، وسنقرأه إن شاء الله وهو من المباحث المهمة. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم عن عمل أهل المدينة، فقه الإمام مالك واعتماد وما هو عمل أهل المدينة الذي يرتد به وما هو من عمل أهل المدينة الذي لا يرتد به، فهناك في الحقيقة رسالتان لفهمنا لعمل أهل المدينة عند المالكية. نرجع إلى موضوعنا، إذا التوسع في باب يضيق الباب الآخر والعكس صحيح كذلك. لماذا سمي الإمام الشافعي بناصر الحديث؟ ولماذا سمي الإمام الشافعي كما قال الإمام أحمد كنا في خصومة مع أهل العراق مع أهل الرأي حتى جاء الشافعي ومزج بيننا؟ المزج الذي يحدث به بعضهم يقول أنه جاء ومزج المدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث، بمعنى أنه وفق بينهما. الكلام غير صحيح وغير لأنه في الحقيقة جاء الإمام الشافعي ووسع كثيرا دائرة الأخذ بالأثر كما في الرسالة، وسع لم يجعل هناك ضوابط. قال الحديث المتواتر طبعا ما في عليه كلام، والحديث الآحاد يثبت به العلم والعمل، اختلافه الصراع حول الحديث لتقييده في كل طائفة لهم ضوابط، فالفقهاء يضبطونه بضوابط ليقللوا به مشان يوسعوا دائرة الرأي، والمتكلمون أو الذين يتكلمون في العقائد مثل المعتزلة يقيدونه. فجاء هذا التقسيم وهو الحقيقة تقسيم فني، ولكنه بعد ذلك صار تقسيما من أجل الاستدلال وهو المتواتر والأحاد، وهي في الحقيقة لم تكن هذا التقسيم لم يكن عند الأوائل عند السلف عند الصحابة ولا عند التابعين. هذا علم نسمي الحديث متواتر ونسمي الحديث آحاد بعد عهد الصحابة وبعد عهد التابعين. هذه مفهومة، هذه الحديث لا يمكن أن يكون عند الصحابة متواترا ولا يمكن أن يكون عند التابعين متواترا، لأنه لا يصل إلى الصحابي إلا من صحابي إلى صحابي، لا يصل إلا عن طريق أحد الصحابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سمعه من صحابي آخر كصغار الصحابة فإنه يكون عنده أحد، والتابعي كذلك يكون عنده أحد، إنما ينشأ بعد الطور الأول أو الطور الأول والثاني وربما الثالث حتى يستطيع أن يعرف الفقيه أو الناظر إليه أنه متواتر. فهو تقسيم فني متأخر لا يجوز أن ينشأ عليه اعتماد تقسيم الاعتماد الفقهي، إنما هو تقسيم فني للحديث. هذه مسألة مهمة. القصد أنه مثلا جاء المتكلمون وقالوا حديث الأحد لا يؤخذ به في العقائد، شوف راح أقفل على دائرة الأثر بحاجة أن يسد الأثر، يسد له يجيب المتكلم أو يجيب الفقيه على عظيم كثير من المسائل، عظيم من المسائل، فيما جاء وأقفل الأخذ بها من أين سيأتي بالباقي؟ يأتي بالرأي، إما بالقياس كما هو شأن الفقيه وإما بالتوليدات العقلية كما هو شأن المتكلمين. ماذا صنع الإمام الشافعي؟ جاء ووسع دائرة الأخذ بالأثر حتى أنه وسع، جاء وقال وناقل. طبعا كان الحديث المرسل مأخوذ عنده يأخذه أهل المدينة، وإلى الآن المالكية يعتمدون على المرسل، وقد كتب أبو عمر بن عبد البر في مقدمة كتابه التمهيد يعني بابا واسعا في قضية أن رد المرسل لم ينشأ إلا بعد القرون المفضلة الأولى. طبعا بلا شك أن الأوائل لم يكونوا يهتمون في كونه مرسل أو موصول، لكن بعد ذلك اتفق الناس على أن المرسل من أقسام الطائف. لكن الإمام الشافعي رأيناه عندما تحدث عن المرسل جعل هناك مجالا للأخذ به، ليس الآن مكان الحديث سنتكلم عنه في بابه، وهو هل الشافعي قال بالمرسل، ولكنه في الحقيقة في كتابه الرسالة جعل مجالا ما للأخذ به، قد لا يؤخذ به مستقلا، قد لا يعتمد به ولكن يستشهد به، واضح؟ قد لا يعتمد عليه ولكن يستشهد به، قد يأخذه كجابر للمسألة، ولكنه المهم أنه وسع دائرة الأخذ بالأثر. جاء وقال أنه لا يجوز لأحد أن يرد حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يرد، طبعا هم متفقين على الكتاب. وكان هناك مسألة وهي قضية التعارض، فألف الإمام الشافعي لهم كتابا سماه اختلاف الحديث. هذا اختلاف الحديث ما هو؟ من أجل أن يبين لهم أنه لا تعارض. وكان يقول ائتوني بأي حديث يبدو لكم متعارض لأحل لكم تعارضه، ولأن باب التعارض هو سبب أن يعارض الحديث الآحاد، يعارض مجموعة الأحاديث، أو يعارض حديث الآحاد يعارض القرآن، هذا إحدى الأسباب التي وضعها بعضهم من أجل رد الحديث. فجاء المشرف قال أعطوني دلوني على حديث متعارض يبدو لكم مع القرآن حتى أفك لكم تعارضه. واضح؟ وسع دائرة الأخ، قال أنه لا يجوز لأحد وصله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرده، لا يجوز لأحد. إذن هو في الحقيقة نصر السنة، وسع دائرة الأخذ بالأثر، الأخذ بالحديث. وعندما جاء إلى قضية الرأي قال هو في التيمم، يعني لا يجوز لك أن تعمل بالقياس، لا يجوز. والقياس في الحقيقة ليس هو مصدر من مصادر التشريع، لا يجوز كما سيتبين لنا في بابه. القياس هو يكشف لك الحكم الذي غاب عنك، غاب عنك، ما غاب حقيقة، غاب عنك من النص. والإمام الشافعي فتح وقال أن الله هنا عندما تكلم عن اللغة العربية عن البيان بيّن أن له مراتب في كتابه الرسالة، بيّن أن البيان له مراتب، هناك مراتب للبيان واضحة. ربما يأتي العامي فيستخرج الحكم بنفسه لوضوح الحكم في داخل النص، وهناك معنى أقل من هذا المعنى الذي اسمه النص، إلى معنى أقل اسمه الظاهر، وهناك معنى أغمض وهكذا. ولذلك قال القاعدة العظيمة إن الله تعبدنا بالاجتهاد، ليقول أنه ما من واقعة، وصرح بها، ما من واقعة تقع على إنسان في مسألة من المسائل إلا وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الهداية. لكن هناك مسائل تؤخذ هو واضحة بينة في الكتاب والسنة، وهناك مسائل لابد من إعمال الاجتهاد. هل مقصود الشافعي هنا في كلمة الاجتهاد كما أراد أن يفهمها المتأخرون يعني القياس؟ الجواب لا، وإنما المقصود به ماذا؟ المعنى الخفي الذي في داخل النص. ولكنه هذا هو، هذه هي محنة الله لعبيده في التفضيل ما بين العامي وما بين العالم. كيف يظهر علم الرجل؟ كيف يظهر فضل الله على الرجل أنه عالم؟ ليس في، لو كانت المعاني كالدور مبثوثة على ظهر الأرض يلتقطها الجاهل ويلتقطها العالم لما تميز الناس، ولكن الله أخفى بعضا وكثيرا من العلوم والأحكام في داخل النصوص حتى يتسابق الناس في البحث عنها ويبذل الجهد العظيم في استخراجها فتتمايز درجة ماذا؟ درجة الناس. إذن هو نصر الحديث، جاء وقيد الرأي تقييدا. بلا شك الإمام أحمد له فضيلة أوسع، لو رأينا، لو نظرنا إلى الشافعي ونظرنا إلى الإمام أحمد لرأينا أن الإمام أحمد وسع أكثر مما وسع الشافعي في درجة الأخذ بالأثر. وقال ما قال: الحديث الضعيف أحب إلي من الله. الحديث الضعيف ليس المقصود، طبعا تعرف مراتب الحديث، المقصود به الحديث الذي فيه ضعف يسير، وهو إحدى مراتب قد يعني نسميه الذي يدخل فيه الحسن بذاته، وقد يدخل فيه الحسن لماذا؟ لغيره. كما ترون ماذا؟ توسيع لدائرة. بل قال أنه إذا ورد عن الصحابة، إذا ورد عن الصحابة قولان فإنه لا يجوز لنا أن نحدث ثالثا. لأن الحقيقة هنا نقطة مهمة، لأن هذا الدين يقوم على التسليم في مسائل التعبد. فأنت لو فتحت لك لأي إنسان قلت له ومن أدلة الدين القياس، ويظن أن القياس هو مرتبة السنة، فبحث يسير في السنة فلا يجد، روح إيش مسوي؟ بروح بيجتهد بروح بفقه، ولكن أن تقول له لا لا القياس هذا ليس هذا عند فقد المالك، ولكن موجود في داخل كتاب السنة ما فيه هداية لك للنازلة التي وقعت بك، فحينئذ ماذا؟ قبل أن يصل إلى القياس يتعب نفسه ويجمع الأحاديث ويجمع الروايات، لأنه ومما قاله الشافعي أنه لا يوجد أحد على ظهر الأرض أحاط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لما أنت تعلم أنه قد غاب عنك الكثير فيكون فتواك بالرأي على خوف وعلى وجل مع علمك أنها موجودة، فأنت في لحظات طلبك تحاول أن تطلبها من مظانه، إما من خلال الزيادات في الأحاديث التي فاتت أو الأحاديث التي فاتت أو المعاني التي انطمرت وتحتاج إلى جهد شديد في البحث عنها في داخل النص الذي هو عندك ولم تعرفه. فكما ترون أن هذا الدين يقوم على الاتباع، فيجب تقييد دائرة الرأي إلى أقصى حد. لماذا؟ لأنه قد ثبت لو ناقشنا المسألة هنا نقاشا تاريخيا لوجدنا أنه عند فتح باب الرأي وعند فتح باب العقل فإنه تبدأ الصراعات. ولذلك لو قرأنا خلاف البشر في مسألة من المسائل مسألة لوجدنا أن خلافهم يصل إلى درجة تعريف ما هو الإنسان الذي يشاهدونه في أنفسهم كلهم. لو قلنا نشو الإنسان لوجدنا أن هناك خلاف. عندما جاءوا إلى تعريف العلم هي أكثر من 120 قول لتعريف العلم. العلم وهو الذي لا يحتاج إلى تعريف. لو ما هو الإنسان اختلفوا في تعريفه. فعندما في الحقيقة نفتح باب الرأي فإنه هناك تبدأ ماذا؟ تبدأ الاختلافات. وفتح باب الرأي لا يحل المشكلة، كل واحد له كما يقال كل واحد له وجهة نظر، وكل واحد يستطيع أن يرى المسألة من جهته ويحاجج على الوجه الذي يراه، وكما يقال تقدير المصالح والمفاسد هذا كل واحد يستطيع أن يثبت أن هذه المصلحة مهمة. إذا ربطنا الدين مثلا بالمصلحة والمفسدة وهو إحدى الإفتاء بالرأي، إحدى صور الإفتاء بالرأي كما ترى، تقدير المصلحة وذي لا ما يرجع إلى العقل إلى الإنسان بنفسه. فلو فتحناها فكل إنسان يستطيع أن يثبت أن هذه المصلحة هي الأهم وأن هذه المفسدة هي الأدنى، وهذا واسع تختلف فيه الأنظار. وربما الإنسان بنفسه يعني يستطيع أن يقول الشيء ونقيضه. ألم يقع هذا؟ ما قال بعضهم إني لا أضع، وإن كان الآن هذه النقطة في باب علم الكلام، أنا قال عندما قال الرازي أنا أضع رأسي على الوسادة فيحضرني قول هذا وقول هذا فأنصر هذا على هذا ثم أنصر هذا على هذا فيطلع علي الفجر ولم أنتظر إلى قول، ليتني أموت على دين العجائز. حلوا المشكلة، جيبوا لي حديث وخلينا نتريح. ولذلك في الحقيقة من جهة تاريخية الآراء لا تنتهي في هذه المسألة. فإذا هو هذا الدين ماذا يقوم على الاتباع، يقوم على التسليم. ومن لما رأيناه كذلك يجب أن نفتح باب ماذا؟ الأخذ الأثر. وأين تظهر وأين يظهر عقله؟ هل هو في تكوين الحكم الشرعي أم في استنباطه؟ حلت المشكلة. إنما تظهر مزيتك كعالم أولا في جهودك في البحث عن السنة، الجهود شوية البحث عنها هنا تظهر مرتبتك، والمرتبة الثانية في ماذا؟ في غوصك في هذه السنة لاستخراج المعاني فيها، هنا يظهر العلم. ولذلك يعني ليس العلم هو أن تقول أن تنشئ علما، أن تبدع علما، وليس هذا العقل. العقل في شريعتنا هو بمقدار استنباطك من النص، هذا النص بين يديك، أخرج لنا علومه. وخاصة أن كتاب الله وأن كتاب الله عز وجل ماذا؟ أنه لا يخلق من كثرة الرد، يعني لو كل يوم جاء عالم إلى هذه الآية سيستخرج علما. وأن الحديث النبوي من جوامع الكلام، الحديث الواحد عظيم الفوائد، هنا يظهر علم الرجل. إذن هذه نقطة مهمة، الشافعي نصر السنة بهذا، فهمت؟ قيد ما معنى المزج، كيف مزج؟ تحدثنا عنها بقليل البارح، ولكن أقول أن أهل الحديث كانوا يقومون على المرتبة الأولى من مراتب التسليم، وهي أنهم جاءهم الحديث أخذوا الحديث. فلو أنشأ رجل ما، وهذه مرتبة من مراتب الفقه، مرتبة من مراتب التسليم والتعبد، جاءك الحديث سلمت به، لو جاءك آخر ليقول لك أن هذا الحديث يتعارض مع قوله سبحانه وتعالى، يتحارب مع حديث آخر، فماذا تحتاج حينئذ؟ تحتاج إلى الدراية، تحتاج إلى أن، لأن الله كما تعلمون، وهذه مقدمة ضرورية لفهم هذه النقطة، أنه ما من حكم شرعي فرضه الله على عبيده إلا وفيه الحكمة، ما من حكم شرعي إلا وفيه ماذا؟ الحكمة. ما معنى الحكمة؟ يعني أمارة الخير الذي لو خوطب بها العاقل لأدركها وفهمها، واضح؟ يعني النص النبوي الحكم الشرعي ليس عبثيا، يعني هو مبني على التسليم، صحيح أنا يا رب عبدك وأنت سيدي فمرني وفأخذته، ولكن هل دين الله عز وجل متناقض أم أنه يشبه بعضه بعضا؟ متشابه، يشبه بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا. ثانيا، أن الحكم الشرعي يحقق، مدام هو حكمة حكيم صدر من حكيم، إذن هو يحقق مصلحة البشر، أو شيء غير متناقض ويحقق مصلحة البشر بمعنى. وهذه مسألة افتراضية لا يجوز أن يبنى عليها ما بنى عليه الآخرون في القول بالمصالح. كلام الأئمة أن الشرع يحقق المصلحة، لا يجوز أن ينشئ قاعدة أن المصلحة في فهمك يجوز لك أن تنشئ بها حكما شرعيا. أنتم فهمتم كيف اللي صاير الآن؟ هم قالوا ما دام أن دين الله عز وجل يحقق المصلحة، فإذا يجوز لنا أن نستشهد بالمصلحة على حكم شرعي. يعني الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عندما قال حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، هل معنى ذلك أنه إحنا شرع الله يعني الكتاب والسنة نروح نرميهم ونصير نحتكم إلى المصلحة؟ هل معنى كلام الإمام ابن القيم هذا المعنى؟ هذا مصيبة. وطبعا إذا قلنا بهذا فلنرمي الكتاب ونرمي السنة ونجلس رجلا هكذا عنده عقل وعنده فهم ويفتينا، وحيثما أفتانا بحسب المصلحة في عقله قلنا هذا هو حكم الله، هكذا قلب المسألة. انتبهوا لهذه نقطة خطيرة، نرجع، وهذه نقطة باطلة، إنما هي رد هذا أن نقول أن حكم الله فيه المصلحة، وإن هي رد على من يقول أننا إذا أخذنا بحكم الله لا يحقق المصلحة، نقول أن العجز في عقلك لعدم فهم أن هذا النص يحقق المصلحة، ولأن المصلحة التي تتحدث عنها قد تكون ملغية من قبل الشرع لا يقيم لها شأن، كما هي مصلحة إبقائك على كما أنها مصلحة إبقائك على الحياة وحفاظك للحياة مقابل إحياء الدين، هذه مصلحة لو تركت للبشر بأهوائهم وبمقاييسهم لوجدوا أنها أولى من إحياء الدين. أليس الدين جاء لإسعاد البشر؟ فما له جاء ليميتني من أجل أن يحييه؟ هذه واضحة. فلنرجع إلى المسألة، نقول أيها الإخوة الأحبة أن ما معنى أن الإمام الشافعي هو مزج بينه، بينا أنه ليس معنى أنه أخذ من هذا وأخذ من هذا وخرج في وسط بينهما، بينا أن هذا خطأ، والآن نبين أنه أن المزج الذي حصل هو لإعطائه، وهذا تكلمنا عن البارحة، هو لإعطائه الحديث النبوي ماذا؟ البعد الذي يتحدث عنه صاحب الرأي، لأن دين الله عز وجل يحقق المصلحة وفيه الحكمة، فجاء وكشف أن النص من خلاله أستطيع أن أرد على المخالف ما لو أتى برأي أنه هو الصواب. عندما كان المسلم المرتبة الأولى من مراتب الفقيه من أهل الحديث يأخذ الحديث ويسلم له ويسكت، فإذا جاءه رجل ليعارضه قال له انصرف قم أنا لا صاحب جدال لا أريد أن أناظرك، هذا هو قول الله. يبين له ويقول له انظر هذا الحديث يخالف هذا، أو هذا الحديث يعارض الآية، أو هذا الحديث لا يحقق المصلحة، أو هذا الحديث على خلاف القياس. ماذا يقول رد الأول الذي هو مرتبته الأولى في الفقه اللي هو مسلم؟ يعرض عنه يقول لا نجادل، يقول لا جدال معكم. كان يأتي الرجل إلى الإمام مالك فيقول له أريد أن أناظرك، فيقول له لست يعني فإن غلبتك قال اتبعتك، فإن غلبتني قال اتبعتني، قال وهل تراني أغير ديني كل يوم كلما غلبني رجل؟ يعني أغير ديني كل ما جاء رجل غلبني أغير ديني؟ أنت غلبت فأغير ديني؟ هذا شيء أخذناه اتباع ومن عندي ما في. فكان منهج الأغلب هو ترك المناظرة، ما يجلس مع بعض، وتنشأ طبعا نشأ كما قلنا لعدم وجود الحوار نشأ التنابز بالشعارات. لكن الإمام الشافعي ماذا، كيف نعصر السنة في هذا الباب؟ كيف مزج، بمعنى أنه أعطى للحديث البعد الذي يتكلم عنه الآخر، وهو بعد ماذا؟ بعد الرأي وبعد العقل وبعد القياس، أن الحديث موافق للقياس. ولذلك قال لهم ائتوني بحديث واحد يعارض، يعطيني بحديثين بينهما التعارض لوثق لكم بينهما. إذن هذا المزج بمعنى أنه أعطى بعدا جديدا للحديث، وذلك أهل الحديث كانوا يعني يتعجبوا منه، أول شيء فرحوا به لأنه نصر السنة، وثانيا ماذا؟ طبعا نتحدث عن الإمام الشافعي، ليس معنى أن هذا العلم لم يكن موجودا ولكنه صار مركزا في هذا، ليس معنى أنه لم يكن أحد هكذا يدرك شيئا من البعد في الحديث ومعانيه ومراميه ويرد على الآخر، حتى يعني الشافعي هو الوحيد في هذا الباب، ولكنه الأبرز في هذا الباب، وكان ظاهرة وصل إلى ذلك. الإمام الشافعي كان ظاهرة، ما تعرفون معنى الظاهرة؟ يعني شيء قد شاع وبدأ الناس يتحدثون عنه، أنه رجل يجالس أهل القياس فيرد عليهم قياسهم بالنص، يرد عليهم قياسهم بالنص. فهذا معنى وهذا معنى أنه نصر السنة. إذن أيها الإخوة، أصول الفقه ضبطت الصراع بين المدرستين. الآن نأتي إلى، وهذا تكلمنا عن المدرسة ومعالمها هنا والمدرسة ومعالمها هنا، ثم بعد ذلك التي أرادها الشافعي، ولكنها كما قلت لكم وأنبه أن الشافعي عليه رحمة الله لم تكتمل لديه المدرسة حتى جاء من الإمام أحمد، توسع أكثر من الإمام الشافعي، فكانت في الحقيقة ماشية بالطراز صحيح، أعادة الأمر النصابي. ومما يعد فضيلة للإمام أحمد أنه نشأ في المدرسة في المعقل الذي هو معقل أهل العراق، يعني والحقيقة يعني الإمام أحمد أن أحيا هو ويحيى بن معين وجماعة من أهل العراق، وخاصة الإمام أحمد ويحيى أحيا حديث أهل العراق. كان الناس يعني لا يحترمون حديث أهل العراق، وذكرت لكم البارحة أن الإمام مالك كان يقول حديث أهل العراق من منزلة أهل الكتاب، فكانت الإمام أحمد عليه رحمة الله ظاهرا أن ينشأ في هذه البيئة ناصرا للحديث، واضح؟ في بغداد، الخوف كان في بغداد عليه رحمة الله. وكان يعاني الإمام أحمد، كان يعاني، وذكر مما ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله مثلا أنه لم يكن ذكر صراعه ونظرة الناس إليه عندما أسقط الإمام أحمد أسقطت تلك الحساسية الشديدة من الأخذ من حديث أهل العراق. كانت حساسية شديدة وعانى شديدا كذا بعض المحدثين. فهو يذكر أن عفان والفضل بن لكين اللي هو أبو نعيم هؤلاء معروفين أنهم من أهل الكوفة. فضل بن لكين هو الأبرز من شيوخ البخاري الذي روى عنه في الصحيح كثيرة اللي هو أبو نعيم. فهؤلاء من أهل الكوفة. أهل الكوفة ما هو مذهبهم؟ مذهب بلدهم التشيع. التشيع والتشيع عندهم على مراتب، وبعضهم يقدم علي على الشيخين، وهذا يعني يعدونه يعده أهل الحديث جريمة، يعني غلو. هو بلا شك أنه مخالف للنصوص، ولكن كانوا يعدون من التشيع من قدح في معاوية. يعني ربما هو يقدم الشيخين ولكن يقدح في معاوية، وهذا هو الأغلب في تشيع أهل الكوفة. فلم يكن يبالي أحمد، ومعه يحيى بن معين، ومعه جماعة وخالد إبراهيم وجماعة من أهل الحديث، لم يكونوا يبالون، يأخذوا يجلسوا عندهم، يذهبوا عندهم ويأخذوا منهم الحديث. وذكر مما ذكر الإمام أحمد، وخاصة أنه تقرأ ترجمة الفضل بن لكين عندما قال الإمام أحمد يعني عانينا، كم عانينا من الأخذ من هذين الشيخين فضل بن لكين وعفان، لأنهم كانوا يستهزئون بهم. من يستهزئ بهم؟ المحدثون ويعيبونهم. كيف تأخذون تهذيبهم المحدثون ويعيبونهم كيف تأخذوا من هؤلاء المبتدعة؟ وذلك كانت عظيمة من الإمام أحمد أنه جمع، لم يكن يردهم لمجرد هذه البدع ما دام أنهم على أن هؤلاء وتقلب الثاني فيخرج سجل عليهم. فكانوا يعيبون عليه أنه يأخذ من أين؟ من المبتدعة. ولكنه كان يقول عليهم بدعتهم ولنا حديثهم، بالرغم أن الإمام أحمد تشدد وهو من المتشددين عليه رحمة الله من الأخذ من المبتدعة خاصة الجهمية. وذلك ضرب على أحاديث الذين قالوا بخلق القرآن أو الذين قالوا بقول الجهم، مع أن غيرهم أخذ منهم. وذلك كان يحيى بن معين أوسع في هذا الباب في هذه المسألة. الإمام أحمد ضرب على أحاديث الأهل، ضرب على أحاديث مثلا الوحاضي، هذا شيخ من شيوخ البخاري ومشهور، وكان يعني فيه تجهم، كان فيه تجهم، وقال هي 100 حديث لو تركها أهل الحديث، ويتكلم عن الرؤية هي 100 حديث لو تركها، حتى ما نشيء كثير المسلمين بسواها. فقال الإمام أحمد لعله مال إلى قول الجهم في إنكار الرؤية. وذلك جاء الإمام أحمد وضرب على حديثه وسبه شتمه، ولكن لما سئل عنه يحيى بن معين قال هو ثقة إمام. وهكذا كانت تنشأ مثل هذه الحساسية. ولكن في قضية التشيع عانى الإمام أحمد ومعه يحيى عانى الكثير ليأخذ الحديث ويثبت أن عليه بدعته ولنا حديثه. المهم كما رأيتم أن المدرسة أو المعلم السني الواضح في قضية التعامل مع النصوص والتسليم لها وتقليل دائرة الرأي قد اكتملت معالمه عند من؟ عند الإمام أحمد. اكتملت يعني وسع، فتح الأبواب، قال هاتوا الآثار دعونا، وإذا جامع حتى الصحابة اختلفوا لا تحدثوا لنا آراء جديدة. وهكذا توسعت دائرة الأخذ بالأثر وضيقت دائرة الأخذ بالرأي. فهمنا هذه النقطة كم لنا الآن. نحن وعدنا البارحة نتكلم عن تطور أصول الفقه. رأينا هذا التطور، رأينا هذا الصراع الذي نشأ، كيف جاء الإمام الشافعي وضبطه وقيد دائرة الرأي وقال إنما القياس كالتيمم، يعني يأخذه الرجل ماذا؟ مضطرا وطبعا ضبط مسألة الإجماع تحدث عنها كما سنتحدث إن شاء الله في أبوابها، وتكلم عن درجة الاجتهاد أنها مرتبة ابتلانا الله عز وجل بها، وبين أن الاستحسان هذا أن ما هو الاستحسان؟ هو التشهي أن يقول الرجل برأيه من غير دليل كالذي يفعله الآن. أنتم الآن أترون عامة من يتكلم يقول وهذا رأي أميل إليه، كيف تميل إليه يعني؟ يعني أنت تتشفاه، يعني أنت رغبت به وجدته ملائما كما يقول ملائما للواقع، هذا كله هو الاستحسان. ولذلك أطلق عبارته بقوله من استحسن فقد شرع، إنما الاستحسان هو التلذذ. واحد يعني شعر أن هذا القول هو جميل وأنه طيب وأنه أخذه، كما ترون أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى نفسه، إلى قلبه، إلى هواه، إلى عقله. خلهم يخرجوا، المصلحة المرسلة كما سيتبين لنا، ولو ما في مصالح مرسلة كما تكلم بعد ذلك الغزالي عنها ونصر مذهب الشافعي، يعني ما في مصالح مرسلة، الدعوة بوجود مصالح أطلقها الشارع وترك الناس يقولون بها إذا لا وجود لها. وقال أن الأدلة هي كتاب الله، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع الإجماع الذي لا يصح الخلاف حوله وهو إجماع الصحابة، وقال قولته لا يوجد إجماع بغير دليل، إنما إجماع واحد قال رأيته بغير دليل وهو القراض، وصح أن القراض هو داخل في عموم الشركات وغيرها، وعندما جاء القياس قال هو تيمم، فضبط هذه المسائل وبين مراتب الألفاظ في دلالتها على الأحكام، وكيف يغيب الحكم عن الفقيه مع وجوده بين يديه. وكانت في الحقيقة ممارسة الإمام الشافعي على أرض الواقع كما قلت لكم ظاهرة، وفينا كان الحديث يعني لا ينظرون إليه، يعني إذا الشافعي عندما دخل مصر مثلا وابن هشام صاحب مختصر سيرة ابن إسحاق وهو ليس من تلاميذي، أخذها عن تلميذي محمد بن إسحاق، فعندما دخل مصر وكان شيخا ابن هشام، فقيل له جاء الشافعي قال فتثقل الشافعي فتثقل، ثم زرته فوجدته فوق ما وصف لي. عندما يحيى بن معين رأى الإمام أحمد يذهب إليه، هو في أعمارهم، الإمام الشافعي أكبر من الإمام أحمد ولكن يعني من الأقران، بل كان يأخذ منه الحديث ويتعلم منه الحديث. فالإمام يحيى متعود أنه يروح عند الكبار عند الشيوخ ليطلب الإسناد، ووجد الإمام أحمد مرة ركب وراء بغلة الشافعي، فقال فتعجب، قال له يعني ما لك يعني كيف تفعل هذا؟ قال يعني إنما العلم وراء هذا الفتى، اللي يجلس إذا فاتك الحديث بعلوم أدركته بنزول، لكن إن فاتك عقل هذا الفتى يعني لأنه يعني ماذا يتكلم؟ الحديث بين أيديهم والفقه بين أيديهم، ولكن عن ماذا يتحدث؟ عن ماذا كان يتكلم في هذا الوضع الموصوف بين أيديكم كظاهرة؟ عن ماذا يتحدث؟ يتحدث عن هذا الذي يبدو من التعارض ويبدو من الإشكال ويبدو واضح. حتى أن الربيع قال كتب الشافعي، ورغم أن كتب الشافعي لا يوجد فيها لحن، وهي في الحقيقة صعبة، لو تقرأ في الأم تجد العبارة راقية، وما ذلك يقول الربيع قال هذه كتبه لا تدل عليه. طبعا كان له صوت كالصناجة والجرس في حديثه، وكان يمتع الناظر إليه، فيقول يعني يقول هذه كتبه لا تدل عليه، لا تدل عليه. قال لو كتب لكم كما كان يتكلم ما فهمتم من كلامه شيء، لرقي عبارته وفهمه وإدراكه. وطبعا كتب في كما تعرفون جماع العلم وحل مشكلة الحديث الآحاد، جماع العلم ماذا يبحث في حديث الآحاد، اختلاف الحديث الأحاديث المتعارضة، الرسالة كلها تبحث فيه كما ترون في هذه المسائل المشكلة التي كانت بين الناس. وبلا شك أن الإمام أحمد قد استثمرها وبانت واضحة لديه في فقهه عليه رحمة الله، مع علمه واطلاعه عليه رحمة الله بماذا؟ بالحديث. وذلك كانوا يقولون الصيط لأحمد، لكن الفقه للشافعي لأن الله بارك بالفتنة، يقول صيط له، ولكن لولا يعني الشافعي هو الذي وضع هذه القواعد وهو إلى آخره، ورحم الله الجميع. هذا ليس تقدم واحد على واحد، إنما في الحقيقة الإمام الشافعي ظاهر في وقته في هذه المسألة، هذه المسألة هذا الباب حله وأرجع، ولو بقيت المسألة لطغى أهل الرأي وانتصروا، ويعني قوي شوكته، ولكن الشافعي نصر الحديث وذهب إلى معقلهم، يعني كان ذهب إلى العراق وجادل محمد بن حسن الشيباني وناظره، ومحمد الحسن غير كثيرا من فقهه عندما سمع من هذا الفتى المطلب من الشافعي على رحمه. طيب الآن كيف تطور هذا الفقه؟ كما رأيتم ظاهرة موجود صراع، احنا رضينا كلمة فوضى البارحة على مضض عما فيها من سوء، ثم جاء الشافعي، ولكن هنا مسألة لا يمكن أن نفهم تطور علم أصول الفقه حتى نعرف مصادره، لأنه نعرف مصادره وكيف يشتق وكيف نشأ ومن ماذا نشأ، فسيكون تطوره بدخول أشياء جديدة عليه أو باستثماره في من داخل مصادره الأولى. من أين جاء الإمام الشافعي؟ من أين أتى بأصول الفقه؟ من أين أتى بها؟ كيف يعني ما هي مصادره في كتابته لأصول الفقه؟ في الحقيقة أن مصادر الإمام الشافعي في أصول الفقه ثلاثة مصادر، أن مصادر الإمام الشافعي لأصول الفقه ثلاثة مصادر. المصدر الأول هو اللغة العربية، ولذلك افتتح اللغة العربية، يعني طبيعة الخطاب العربي. لماذا؟ وهو افتتح كتابه الرسالة بتعريف البيان، والبيان الذي نحن منه نستخرج حكم الله هو بيان عربي، والقرآن نزل بلغة العرب، ليس فقط بألفاظه ولكن جرى على قواعده وعلى أسلوبه في الخطاب. إذن القرآن عربي، والسنة عربية، والصحابة عرب، وفهموا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي لماذا؟ لأنه خاطبهم بأسلوبهم وجرى على قواعدهم في تعامله مع الألفاظ وتعامله مع قواعد الأسلوب الخطاب فيما بينهم. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله هذه قاعدة معروفة ومدروسة، ولذلك عندما طبعا بلا شك أنه الإمام الشافعي صارع في وقته، كان في صراع فقهي وكان في كذلك ماذا؟ صراع عقدي متمسك في البداية، يعني بداية مش بداية في الحقيقة، وجود المعتزلة، وجود الجهمية، وجود الروافض، موجود صراع. فكان مما قال ما فسد الناس إلا بإعراضهم عن لغة العرب وأخذهم بلغة أرسطوطاليس. بعض الأئمة في الحقيقة ضعف هذه اللفظة عن الإمام الشافعي، ولكني أنا أجزم بصحتها، لأننا حين نقرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي نجد أن حديثه عن اللغة وعن طبيعتها وعن قيمة اللغة وعن صراعه مع الذين يزعمون وجود لغة أعجمية في داخل القرآن تجعلنا هذا الوضع في داخل الرسالة تجعلنا أنه كان يعرف من أين حصل الخلل. ممكن لغة أرسطوطاليس، ممكن يقول لغة العجم، ممكن يقول، المهم أنه أدرك الإمام الشافعي أن سبب الفساد الحاصل هو ترك الناس القواعد العربية في التعامل مع الكتاب والسنة، فأزالوا القواعد اللغة العربية، أسلوب اللغة العربية، ووضعوا في أذهانهم قواعد جديدة، وصاروا يتعاملوا مع الكتاب والسنة من خلال هذه القواعد. وهذه مصيبة ما زالت تمارس إلى يومنا، طامة ما زالت تعمل عملها إلى يومنا هذا، وهو أن الكتاب والسنة تدخل في مختبر غير المختبر الذي نشأت من خلال أسلوبه ومن خلال قواعده. الأصل ما هو التأويل؟ ما هو عمل المجتهد؟ ما هو مرادك من الأخذ بالسنة؟ أن تعرف ماذا يريد الله. يعني في عندنا إحنا مقصد، أي كلام نشأ من مقصد فتحول إلى كلام فأنت أخذته وفسرته، يعني هذه مراتب، مراتب أي فهم. أنا عندي مقصد فأخرجته كلاما فأنت فهمته. أي قد ينشأ الخلل من كلامي في التعبير عن مقصدي، وهذا ممتنع في حق الله وحق رسوله، صحيح؟ لأن الله عز وجل هو الحكيم، لأن الله عز وجل هو القادر، لأن الله عز وجل هو القدوس، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم في، بالإجماع معصوم في أداء الرسالة، عندما يبلغ شيئا معصوم في أدائه عن الله. فإذا قضية انتقال المعنى من نفس المتكلم إلى كلامه، هذه الخطأ الناشئ هذا ينشأ عندنا بسبب ضعفنا، بسبب وهمنا، بسبب الهوى، قد نكذب، واضح؟ ولكن هذا كله ممتنع في حق الله عز وجل. إذا الكلام هو معبر عن معنى المتكلم تعبيرا تاما واضحا سليما لا يأتيه خلل البتة. فأين يأتي الخلل إذن؟ قواعد ولم يرضع لكلامه. ولكل لغة معروف، لكل لغة، لكل خطاب قواعده، ولكل فن خطابه الخاص به. فقد رضي الله عز وجل انه هذا القرآن، هذا السنة النبوية نشأت على قواعد العرب. فإذا أردت أن تعرف مراد المتكلم، مراد المشرع، مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن الشافعي أن تعبدنا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأت استقلالا من قوله، إنما هو لأمر الله، فهو تعبد لأمر الله. حتى أرجع، وهذا واضح، أرجع القضية كلها إلى الله. فما دام أننا نريد أن نعرف مراد المتكلم، فهل القصد أن نحوره، أن نخرجه عن نطاقه، ولا إحنا نكتشف مراده كما هو؟ مدام أن عبادتنا، أننا صادقين في عبادتنا، أننا صادقون في عبادتنا. إذن الإمام ينشأ الخطأ عندما نأتي بقواعد. طبعا ما معنى قواعد؟ أول شيء قواعد اللغة، إنه إحنا هل نفهم يعني لو جاء عندنا كما قلت البارحة، لو جاء عندنا مطلق ومقيد في مسألة من المسائل، فكيف نتعامل معها؟ هذا كيف نتعامل معها؟ من خلال كلام العرب، قوة الخاص مقابل قوة العام. كيف نتعامل معها؟ من خلال كلام العرب. الإمام الشافعي يقول في الرسالة إنه البيان هو ما تعددت فروعه والتقت أصوله، يعني ممكن يخاطب الرب سبحانه وتعالى بخطاب متعدد ولكنه في الحقيقة يعود إلى معنى واحد. هكذا العرب، هكذا يعبرون عن الشيء بتعبيرات متعددة وكلها تعود إلى معنى واحد، قد تبدو للجاهل التعارض ولكنها في الحقيقة قاعدة واحدة. إذا أول شيء مصدر من مصادر أصول الفقه اللغة العربية، وأي ضعف في اللغة يؤدي إلى ضعف في فهم المراد. وكلما صار الرجل عالما في اللغة كلما كان عالما لمراد الله ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يقول واحد انت يعني حطيت اللغة قبل فهم الصحابة، فبنقول له لا، الآن احنا ما بنتحدث، بنتحدث حتى الصحابة أنفسهم كيف فهموا الخطاب، كيف فهموا الخطاب، وهم الذين مشهود لهم أنهم فهموا الخطاب على مراد الله، وصدق الله خطاب، وصدق الله فهمهم ورضيه. كيف فهموا؟ قواعد العرب. كيف نشأ الخلاف عند المتأخرين؟ يعني عندما لم يتعاملوا مع الكتاب والسنة بما تعامل به الصحابة وقواعد اللغة العربية. إذا أصول الفقه الإمام الشافعي المصدر الأول من مصادر أصول الفقه للإمام الشافعي هي اللغة العربية. فقواعد البيان، البيان ما هي؟ الإبانة عن مراد الرب، مراده في نفسه، مراده. قواعد الإبانة هي قواعد اللغة العربية. وأي قواعد جديدة؟ قواعد أصول. إذن القواعد لاستخراج الحكم الشرعي هي قواعد اللغة العربية، هذه قواعد أصول الفقه. القاعدة الثانية أو المصدر الثاني من مصادر، وإن كان هذه النقطة سنرجع إليها، المصدر الثاني من مصادر أصول الفقه هو الحكم الشرعي. تصورك الحكم الشرعي، وهذا تحدثنا عنها باختصار البارحة، فنعود ونقول كيف. فهم الشافعي ورث فقها، يعني جاء الكتاب والسنة، موجود بين يدي الكتاب والسنة، ولكن موجود فقه، موجود فتوى لمن؟ للصحابة، للتابعين، للتابعين التابعين، موجود فتوى. فكيف إذا تصوره للحكم الشرعي مع تصوره للأدلة جعلته يعرف القواعد التي تم، التي تعامل بها الصحابة رضي الله عنهم لاستخراج الحكم الشرعي، وهي طريقة التي تكلمنا عنها، وهي لا تصلح في غير هذا الباب. لا يجوز لنا أن نخرج بفتاوى ويقع فيها الخطأ والصواب لاستخراج قواعد أصولية. يعني نتحدث عن فهم الصحابة، عن مسائل الإجماع وكيف تعامل معها السلف، فنستطيع أن نخرج بماذا؟ بالقواعد. إذن هي أخرجنا القواعد من الفروع. إذن واضحة هذه؟ إذن الشافعي عليه رحمة الله تصوره للحكم الشرعي، معرفته له، ثم معرفته عليه رحمة الله بالأدلة التي استخرج منها، هذا فتح له. كيف استخرج هذا؟ فإذا يعرف القاعدة التي استخدمها هذا الفقيه اللي هو الصحابي في استخراج الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. فهذه القاعدة. إذا المصدر الثاني من مصادر الإمام الشافعي ومصادر عندما دون الرسالة، وهي معلم من معالم أهل السنة في استخراج الحكم الشرعي، وهي قواعدها، وهو تصوره لماذا؟ في الحكم الشرعي. ولذلك ترون الإمام الشافعي عليه رحمة الله يكثر أكثر من موضوع لغة العرب، ورد على الذين قالوا أن في اللغة، أن في القرآن لغة أجنبية، لغة عجمية، وكذبهم. وكان قاسي، لو قرأتم في الرسالة هذا الموضع لرأيتموه شديدا، حتى كاد أن يحكم بكفر وزندقة من يقول أن في القرآن لغة غير عربية، كأنه بتحدث عن يعني عن مسألة خطيرة جدا. ثانيا لو قرأنا الرسالة نجد أن الإمام الشافعي قد أكثر من النصوص النبوية والآيات القرآنية، وعالجها وبين فيها وكيف يستخرج الحكم الشرعي منها، وهذا لا يمكن أن ينشأ لديه حتى يكون قد عرف فتوى الأوائل من هذه النصوص. واضح أيها الإخوة؟ طبعا المصدر الثالث، وهذا مصدر معلوم لدينا، وهو قضية طبيعة الخطاب ممن صدر وإلى من صدر. واضح؟ هذا يحل إشكال كبير، حتى لو جاء مسائل غير معروفة في ذلك، لأنه تعرف الخطاب مطلق، خطاب تقول الأمر مطلق، قد يصدر من الصغير للكبير، قد يصدر من الحاكم للمحكوم، قد يصدر من المحكوم للحاكم، قد يصدر من العبد لربه دعاء، قد قد قد هو كلمة مطلقة. ولكن عندما تأتي للكتاب والسنة لتتحدث عن خطاب بين رب وبين عبده، إذا لابد أن تحيطه بمعاني، هذا ينشئ معنى في داخلك. كيف هو؟ هذا كان حاضرا في داخل نفس الإمام الشافعي الذي وضع هذه الدرجة، إننا عبيد لله. عندما يقول علينا أن نسلم لأمر الله، من أين جاء هذا؟ لأنه يعرف أنه عبد. الآن وهذه نقطة أيها الإخوة قد تبدو هينة، ولكنها عندما تقرأ الآن في هذا الوقت عندما تقرأ قراءة الزنادقة للكتاب والسنة لماذا تخرج معهم معاني باطلة؟ لأنهم لم يقرؤوا من أجل أن يتعبدوا به، لم يقرؤوا من أجل أن يستخرجوا مراد الله، إنما قرأوا من أجل مقاصد أخرى فخرجت معهم معاني أخرى. بلا شك أن هذه الأمور كما ترون في كثير من المجالات متشابكة، يعني هو قرأه بغير نفسية العبد فقطعا راح يستخدم أساليب باطلة لاستخراج مراده الباطل من الكتاب والسنة. لكن لو أن إنسانا دخل في داخل النص النبوي أو الآية القرآنية ليكون عبدا يمتثل أمر الله، ألا يكون هو أقرب في إصابة المراد في من يدخل ومعه شهوة، في من يدخل ومعه هوى، يعني يكون مصيبا لمراد الله، لأنه يكون في الوضع الصحيح في البحث عن الحقيقة أو في قربه من الحقيقة التي يبحث عنها. سنعود إلى مصادر أصول الفقه في أبواب جديدة، ولكن هذه ذكرناها لنبين تطور أصول الفقه كيف تطورت. إن أعظم ما أفسد أصول الفقه هو التي قال عنها الشافعي، وهي لغة أرسطو طاليس. ما هي المقصود بلغة أرسطو طاليس؟ هذه مسألة سنتكلم عنها لأني باختصار لكن ليس مخل، يعني تكلمت عنها في شرحنا للطحاوية، تكلمت عن قضية المنطق الأرسطي ولماذا نشأ، لكن باختصار المنطق الأرسطي والمنطق اليوناني أو منطق الفلاسفة نشأ من أجل الرد على السوفسطائيين في بلادهم. والسوفسطائيون هم الذين كانوا يقررون الشيء ونقيضه، وهذا يثبت لو عدنا أنه الإنسان بعقله لو ترك قادر أن يتلعب من خلال سحر الألفاظ كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال خداع العقول الذي سمي بعد ذلك بالجدل الوهمي أو الجدل الكاذب. هذا استخدمه يعني الزنادقة، والزنادقة القدماء والزنادقة الجدد. لو قرأت كتاب محمد شعرور، وإن شاء الله يعني أكتبه في هذا، وربما إن شاء الله نكتبها في المنهج، في الرد على محمد شحرور، أن فساد الذين الآن يستخدمون الجدل الكاذب الذي سمي بالجدل الكاذب أو الجدل الوهمي من أجل إبطال الحقيقة. فإذا هي هناك طرق وأساليب للجدل باستخدام إما سحر الألفاظ كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، السحر الذي يثبت الشيء ونقيضه هو أنت جالس، وكانوا يستخدمونه. يعني لما يأتي ويقول إمام مالك عن الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله لو أنه أراد أن يقيم لكم أن سارية هذا المسجد من ذهب لأقامها لكم، في الحقيقة هي وإن بدت في صورة المدح لكن لا يجوز المرء أن يستخدمها، يعني هي قوة لدى الرجل لكن في الحقيقة لو بحثت عنها في غصة لا تجوز. وهل أراد الإمام مالك أن يطعن في أبي حنيفة في هذه المسألة؟ ربما نعم، أخذها الناس، ما أخذ المدح أنه رجل قوي العارضة، قوي الدليل، قوي المباحثة، ولكن في الحقيقة كأنه يقول يعني هذا يخدع في أفواضه ويريد أن يغير الحقائق. وهذا أول حقيقة، هذا أول، هذه لا تجوز في دين الله، هذه المسألة لا تجوز في دين الله لأنها يعني مفسدة للعقول، مفسدة للناس، والأصل أن تصدق الناس وتقدم لهم الحقيقة ولا تموه عليهم. ولكن هناك جدل مموه، جدل وهمي. فإذا كانت فوضى موجودة، فوضى كبيرة، ليس بمعنى فوضى في المجتمع الإسلامي الذي تقدمنا بها، ولكن كان هناك ناس يريدون إبطال الحقائق أو إثبات الحقيقة ونقيضها. فراح أرسطو باختصار، تكلمنا بتوازن لكن باختصار، راح قسم المعلومات إلى قسمين. أرسطو قسم المعلومات لقسمين، قسم سماه التصورات، قسم سماه التصديقات. التصورات تنشأ عن طريق من أجل أخبار، أن تعرف شيئا غاب عنك أو موجودا عندك. والتصديقات من أجل أن يثبت لك مسألة من المسائل حتى يصبح لديك الإقرار بها. التصورات، حتى أنت تتصور الكتاب، قال لك ليس هناك ثمة طريقة تصلح طريقا لتصور شيء من الأشياء إلا عن طريق الحد اللي هو التعريف، وليس هناك ثمة طريقة لمعرفة التصديقات إلا من خلال البرهان. واضح ولا نشرح قليلا؟ الآن كتاب، حتى تعرف ما هو الكتاب يقول لك لا يصلح أنك تنظر إليه هكذا، ولا يصلح أن تقول أنه مجموعة من الورق، لابد أن يتم تعريفه بالحد. الحد لابد أن يكون جامعا لميزاته، الحد جامع لميزاته ولخصائصه التي يفترق بها عن الآخر. لكن قالوا جامع مانع، جامع لأوصافه مانع من دخول غيره عليه. الإنسان قالوا مثال، أنا أعطيكم أشهر مثال يذكرون، إنسان حيوان ناطق، حيوان يعني في حياة، يعني في شيء في حياة وناطق، طب في أشياء اللي في الحياة أشياء كثيرة، ولكن ناطق أخرجت بقية الموصوفات الأخرى التي تجتمع مع الإنسان في الحياة. فهذه تعطي ماذا؟ تعطي التصورات. مسائل التصديق لابد أن تتم عن طريق البرهان، ولا تقع البرهان إلا عن طريق الجامعة اللي هي لابد من مقدمتين وإعطاء النتيجة. كل إنسان ميت، زيد إنسان، إذن زيد سيموت أو ميت، هذا البرهان لابد. وقد تكون هذه العلة الوسطية، قد تكون سالبة وقد تكون موجبة، وقد تكون الأولى السالبة وقد تكون موجبة. بمعنى مثلا لو قلنا كل حسن ليس بصادق، قالوا هاي السلبية ما دام فيها النفي، إذن لا يجوز في الخطاب إلا بهذا الترتيب، وأن يتم الاتفاق على المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ليتم الاتفاق على المقدمة الثالثة. ما عذره هو؟ ما فيش عنده هداية، ما فيش عنده قرآن، ما فيش عنده سنة، ما فيش عنده أنبياء يثبتون له الحقيقة ويردون على المخالف، معهم أعذارهم، مشركون بلا شك. لكن ما يجوز انه احنا لا يجوز لنا ان نصدق خبرا الا عن طريق البرهان، لانه احنا عندنا مرات ما هو اعلى من البرهان. ابطال هذه العلوم اللي هو المنطق، ابطال هذا العلم يحتاج الى شرح مطول، لكنه دخل في اهل الاسلام، دخل في البداية ليس في مسائل الفقه، إنما دخل علم أرسطو طاليس، هذا إنما تلقاه اللي هم الذين يبحثون في علم أصول الدين، علم العقائد. وبعضهم أخذه وجعله الحقيقة المطلقة التي لا يجوز لأحد أن يناقضها، وبعضهم نظر إليها كحقيقة ووقع في الشك في الكتاب والسنة عندما رأى أن الكتاب والسنة هي أخبار ولم تثبت أحكامها عن طريق البرهان، فجاءه الشك في الكتاب والسنة وصار صديقا كافرا. وهم الذين يغلب عليهم الفلسفة المشائية كما هو شأن الكندي والفارابي وهؤلاء، وحتى الرازي وابن سينا وغيره من متقدمين ومتأخرين. ولكن الذين يعني في وسط بين هؤلاء وهؤلاء جاءوا وقالوا لنوفق بين ما جاء عن طريق الحكمة وهو المنطق اليوناني وما جاء عن طريق الشريعة، جاءوا ناس ليوفقوا بينهم. طبعا هذه كانت بارزة، برزت أكثر ما تكون عند ابن رشد الذي حاول أن يوفق بين الشريعة وبين الحقيقة. وقبله كان محاولات للغزالي، التوفيق بين الشريعة والحقيقة، محاولات موجودة. لكن لو أردنا أن نعرف من الذي يعني أدخلها إلى أصول الفقه، هي دخلت بل جاء من يقول لنا أن الشافعي من المتأخرين، جاء من يقول لنا أن الشافعي هو رجل منطقي واستفاد من المنطق الأرسطي في إنشاء الأصول الفقه، والدليل بقول القياس، هذا القياس قياس الفقهاء الذي يقول به الشافعي، إنما هو نفس طريقة الجامعة، كل مسكر حرام فالخمر مسكر، إذن الخمر حرام. الرد على هذا بتوسع، سنؤجل البحث فيه، ولكن لنستطرد اكتشافا من أول من جعل المنطق الأرسطي داخلا في أصول الفقه. تتعجب في الحقيقة من هو الأبرز في هذا. صحيح أن الغزالي قد سجل ذلك في كتابه المستصفى، وأنتم تعرفون أن كتب الأصول الفقه في مدرسة أهل الكلام، لأنه بعد ذلك مدرسة الحديث ضعفت وتلاشت، مدرسة الشافعي ومدرسة أحمد تلاشت وضعفت، وبرزت المدرسة مدرستين، مدرسة بسموها مدرسة الأحناف كما سيتبين لنا، وصار ليس هناك، يقول أصول الفقه له مدرستان، مدرسة أهل الكلام ومدرسة الأحناف فقط، ولا يذكرون شيئا عن المدرسة التي إن شاء الله الله عز وجل إلى الآن معالمها ضعيفة، لكنها كانت تقوى عن طريق محطات سنذكرها إن شاء الله في حديثنا، كما قويت يعني على يدي في الحقيقة في عند المتأخرين عند شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن سنتحدث عن محطات تقوية في داخل التاريخ الإسلامي. لكن لو بحثنا لوجدنا أن أول من قرب، طبعا الفقهاء لا تتوافق عقليتهم التي تتقيد بالدليل وبالنص، لا تتوافق عقليتهم مع المنطق، ولا تتوافق عقليتهم مع علم الكلام، وخاصة الفقهاء. فكيف من قرب للفقهاء المنطق حتى صار حديثا محترما؟ طبعا هو موجود في داخل المجتمع الإسلامي، وموجود عند احنا نعرف انه اصلا ما نشأ علم الكلام وما نشأت المعتزلة الا بسبب اعتمادهم على المنطق الأرسطي، اعتمادهم على حكمة كما يزعمون على حكمة اليونان. لكن من الذي يعني ادخل هذا؟ من الذي قربه للفقهاء؟ اقولها يعني، ولكن هي كدراسة اولية، ان اول من ادخلها هو، وتتعجبون من هذا، هو ابن حزم، رجل ظاهري متقيد بالنص، همه جمع الزيادات الحادثية، ومع ذلك له كتاب ليس جيدا وجيد من أبواب اسمه التقريب لحد المنطق. ما هذا الكتاب؟ ذكر ابن حزم فيه، طبعا متى ألفه؟ في دراسة الدكتور إحسان عباس أنه كتبه سنة ما بين 415 و418، ولكن بعض المستشرقين يقولون أنه كتبه ما بين 420 و422، وهذا طبعا بلا شك متقدم عن تأليفه كتاب الإحكام الذي كتبه بعد هذه المدة، ومتقدم عن كتابه اللي هو المحلى، يعني كتابه الفقهي. وهل بينهما تعارض؟ هل يوجد تعارض ما بين هذا المتقدم ومتأخر؟ هذا يحتاج إلى بحث. توجد بعض النصوص سأحاول أن أقرأها لكم في درس قادم، يظهر تعارض يسير بعض المسائل. لكن ماذا قال؟ قال أن منطق اليونان بعض الناس لم يفهموه فسبوه وزندقوا وكفروا صاحبهم، وبعض الناس فهموه ولكنهم لم يفهموا ولم يقرأوا فكفروا، وبعض الناس لم يفهموا فأخذوا فأدى بهم للكفر. والصحيح هو علينا أن نفهمه، لأنه طريقة بشرية، هو يريد أن يقول طريقة بشرية إنسانية، دليل يصلح لكل الناس، وهو علم عام، كأنه يقول الآن كأنه علم الكونيات الذي لا يتميز به مسلم عن كافر، فيقول هو دليل عام يصلح لكل العقول. وقال سأقوم بشيء لم يقم به غيري، واتهم غيره أن ترجمتهم للمنطق اليوناني ترجمة يقول أنها ترجمة أفسدته وعقدته، فهو قام بأن كتب المنطق بأسلوب لغة العرب التي يفهمها الناس، ولذلك سمى كتابه التقريب. لماذا؟ لحد المنطق، قربه. وإذا قال أن هذا العلم هو علم عام، وانتقد أرسطو في بعض مسائله، لكن ابن حزم لم يرضى عنه لا أهل الإسلام بهذه، ولم يرضى عنه أصلا أصحاب منطق أرسطو. وذلك مثلا ترون ابن صاعد عندما ترجم لابن حزم قال وانتقد على المعلم الأول مسائل تدل على عدم فهمه لكلامه، يعني بتحس في الكلام هو ينتقد أنه هو معظم لأرسطو، يعني كأنه الانتقاد فيه، ولكنه في الحقيقة كان يقول هكذا. المهم لم يرتضوا، لكن تحس في كلامهم التعظيم لكلام أرسطو أنه كيف من أنت حتى يعني تراجع المعلم الأول. وكذلك أبو حيان نفس الشيء، أبو حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط كذلك انتقد ابن حزم في انتقاد ابن حزم لأرسطو، ودل أنه يعني هو خاض في العلم دون أن يفهم مراد المعلم الأول. المعلم الأول مين؟ هل هذه أنا مصيب فيها أو غير مصيب، أنه ابن حزم هو أول من قرب المنطق إلى الفقهاء وصار يعني داخلا في هذه الحيثية؟ قد وقد، ولكن في الحقيقة سنتكلم أنه عمد كتب الأصول تعتمد على كتابين، هذا ابتداء وهو تسجيل أولي للمسألة، ولكن على أرض الواقع كتب الأصول التي سميت كتب أصول أهل الكلام اعتمدت على كتابين، وكتاب الأول هو كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري، والكتاب الثاني هو المستصفى للغزالي. ولنتذكر أن كتاب المعتمد للحسين البصري أنه معتزلي، وأن الغزالي كان متأثرا بعلم الكلام، حتى أنه ذكر أن المنطق هو العاصم للمتحدث من الزلل، كما أن النحو عاصم للمتحدث من زلل الأخطاء النحوية، كذلك المنطق عاصم للمرء من زلل الأخطاء العقلية والبيانية. خلاص يا إخواني، بس انتقاد لقضية الحد، قالوا احنا بينا انه العلم أرسطو هذا يقوم على انه معلومات البشر اما تصديق واما تصور، التصور لا يصح الا بالحد والتصديق لا يصح الا بالبرهان. طبعا باختصار لنرجع اليها في الطحاوية، ان افضل، وهذا اعتراف مسجل من قبل اكثر البشر في هذا العصر، ومسجل من قبل بعض مثلا واحد أظن اسمه برونشيك وهو فرنسي، يعترف لابن تيمية انه هو اول من حرر العقل البشري. طبعا ما بتحدثش عن النبوة وكذا، انه اول من حرر العقل البشري من سلطة فساد منطق أرسطو. نقرأ احنا كتاب الرد على المنطقيين، نقرأ كتاب نقد المنطق لابن تيمية، يرد عليه رد يعني مفسد يعني مبطل له من اساسه، ويقول ان هنا ان يمكن تصور الاشياء، لماذا تجبرون اننا نعرف الشيء من خلال الحد؟ فالحد لا يعرفنا بالشيء. طيب لو انا قلت الانسان حيوان ناطق، لو جئت لرجل غير جئت لشخص صورنا غير إنسان، وقلنا له الإنسان، وقالوا لا يمكن تصور شيء إلا عن طريق الحد، وقلنا له الإنسان حيوان ناطق، هل صحيح أنها عرفته ما الإنسان؟ هل صحيح يعني أنت الآن الإنسان هكذا الإنسان حيوان ناطق كافية؟ يقول لا تقدم شيء، لا تقدم معرفة. فيقول أن العيان بلا شك هذا الأسلوب النبوي، أسلوب النبوي هو صلوا كما رأيتمون أصلي، خذوا عني مناسككم، ما جلس يعرف لهم ما هي الصلاة وما هي الصوم ما هي الزكاة، بل جعل المثال هو أعظم طريقة للتصور، حتى تصور ما هو إنسان جيب له إنسان، تصور ما هو الكتاب جيب له كتاب، هذه أفضل. فمن الذي قال لكم أنه لا يتم معرفة الشيء وتصوره إلا من خلال الحد؟ بعدين الحد نفسه قال لهم الحد من الذي يصلح عن الناس يحتاجون إلى أمور كل شيء في الحياة، وعلم آدم الأسماء كلها، كل شيء في الحياة يحتاجه الإنسان، من الذي يستطيع أن ينشئ الحد؟ من الذي؟ أنتم جعلتم له ضوابط لا يصلح إلا لقلة من البشر، فهل صحيح معارف البشر كلهم بحاجة إلى 5-6 من البشر ليعرفوهم بالأشياء حتى يتم التصور؟ واضح؟ عندما أتى إلى البرهان قال يعني أنتم أول شيء يصح الإثبات من غير البرهان بمقدمة واحدة، بدل ما أقول لك الخمر حرام الخمر مسكر لا بقول لك الخمر حرام، وحملت هي كل المعاني، ليس ضرورة التطويل هاي، فأنت قدمت لي المعلومة بالتطويل، ومعروف لما تطول المسألة سيدخل فيها الخلل، سهول الدخول الخلل، كلما قصرتها كلما جعلتها متينة وأقوى. ثانيا أن طبعا ضرب أمثلة كثيرة، أن المقدمات هذه يعني ممكن أقدم لك مقدمة متفق عليها والثانية مقدمة وطلع النتيجة غلط، هذا واضح يقع كثيرا، والأمثلة كثيرة ترجع لها. وقال أن البرهان نحن أصحاب محمد يعني أصحاب هذا الإسلام وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بحاجة أن يقدم لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل مسألة عن طريق البرهان، نحن يكفي أنه هو رسول الله فيقدم لنا أي مسألة خلاص أخذناها بالتسليم، وهي تنشئ يقينا في النفس. مش ما هو مقصود البرهان هو تحصيل اليقين في القلب، وتنشئ لدينا يقينا أكثر مما هو عندكم. وضرب الأمثلة التي سنتحدث عنها في بحث المنافقين، انه امثلة كثيرة انتم عندكم يا اصحاب البرهان، انتم اكثر الناس شكا ولم تثبت لديكم مسألة من مسائل العلوم. ولذلك قال عن هذا المنطق لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد، الحمار حمار لو اعطيته منطق، والذكي ليس بحاجة له. وقال كلمته هو كلحم جمل مغص على رأس جبل وعر، اللي هو أخذا من حديث أم زرع عندما وصفت زوجها ولحم جمل غص بتطلع له بصعوبة وبتغلبه على آخر حاجة، جاءه ولم يجده شيئا. ونقد منطق أرقل لأنه هو في الحقيقة لماذا أين عظمة الإمام بن تيمية في هذه المسائل؟ عظمته في أنه حرر العقل من سلطة التصورات، الجلوس لتعريف الحد. يعني الآن الكتاب بدل أنت ما تدخل في ماهيتي، وهنا لابد من أن نعرف الفرق ما بين الحد والرسم، وهذه يعني تحتاج إلى بحث موسع، ولكن في الحقيقة النقطة هنا أنها تدمير منطق أرسطو هو الذي فتح المنطق التجريبي، العلم التجريبي اللي هو بعدين هذه الكشوفات والعلوم اللي حرت. بدل يقول ما هو الماء، الماء هو يعرف لي، لا هو راح للمختبر وحلل الماء وطلع، واضح. من هنا كان تدمير منطق أرسطو هو ليت أهل الإسلام يعني استفادوا مما قاله الإمام ابن تيمية، ولكن في الحقيقة الأوروبيين هم الذين أخذوا، وهل استفادوا منه أو لم يستفيدوا، لكن في اعتراف الآن أنه يعني أنه هو السباق في تدمير منطق أرسطو في هذا الجانب.